تسجيل نادر لها الأغنية من تأليف الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي الذي شد عبد الحليم حافظ من ألحانه بعدد من الأغنيات الجميلة والقصائد الرائعة، ومنها قصيدة حبيبها، قارئة الفنجان، ورسالة من تحت الماء. سيدتي وسادتي، مع أغنية أحبك وهي مسجلة من الحفل الساهر الكبير الذي أقيم في يوم 27 مارس عام 1969. سيدتي وسادتي، مع العندليب الأسمر وأغنية أحبك. Thank you. احنا وكده ليه اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم احضاني اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكم احضاني مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبيبي مش قادر على فرحة قلبي كلمة اللي انا عايش فيها راح ادور كل الشوق فيها كلمة اللي انا عايش فيها راح ادور كل الشوق فيها واعدها واغني بحبها بحبها